الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحن في أواخر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كنا قد تحدثنا في وكنا قد تناولنا في آخر حصة الوفود التي كان يستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وهنالك. وفي حصة اليوم يعني بقي لنا حجة الوداع ثم الانتقال إلى الرفيق الأعلى. نقرأ النص كما هي العادة ثم نقف على المواعظ والفوائد من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. ولما تم إبلاغ الدعوة في أنحاء الجزيرة العربية، وأوجد الله تبارك وتعالى طائفة من المؤمنين تكفل بحفظها وبإبلاغها إلى أقصى أرض الله، لأن الصحابة سيتفرقون في الأمصار. قدر الله أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمار جهده المتواصل قبل أن ينتقل إلى الله، فأكرمه الله عز وجل بحج بيته الحرام في ذي الحجة سنة 10 للهجرة. ولما أراد عليه الصلاة والسلام الحج أذن به في الناس، يعني دعا الناس إلى حضور هذا الموسم، فاجتمع بالمدينة بشر كثير. فلما كان يوم السبت لخمس باقين من ذي القعدة، وهو يوم 26، ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وانطلق من المدينة بعد صلاة الظهر حتى بلغ ذا الحليفة. ذا الحليفة يعني هذا ميقات المكاني لأهل المدينة، ذو الحليفة، لأن كاين ميقات زماني وميقات مكاني، من لازم إنسان يحرم، فأهل المدينة يحرمون من ذو الحليفة، اسمها بيار علي، يسمى اليوم بيار علي. حتى بلغ ذو الحليفة قبل أن يصلي العصر، فصلى بها ركعتين ثم بات بها. فلما أصبح قال: أتاني الليل آت من ربي، يعني الوحي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني هذا التمتع، هذا هو التمتع، يعني الإنسان أن يجمع بين العمرة والحج. والمتمتع كما تعلمون عليه ذبح شاة يوم العيد، لأنه جمع بين العمرة والحج. والمتمتع يعني المتمتع يروح يدير العمرة، كي يدير العمرة يعاود يلبس حوايجه، يتحلل تحلل أكبر ويستنى حتى يوم 8 ذي الحجة باش يحرم بالحج. فهو قد جمع ما بين العمرة والحج، وكان في فسحة، كان في سهولة، بخلاف الذي يدخل الحج مفردا، ليدخل غير بالحج، من اللي يلحقه هو مناسك الحج، ولو يكون راح 20 يوم قبل بداية مناسك الحج، يبقى بالإحرام، يبقى بهذوك الفوط حتى يكمل الحج. هذا الذي دخل مفردا بالحج، ولكن ليس عليه ذبح شاة يوم العيد، ما يذبحش غير، بخلاف الذي دخل متمتعا يدير العمرة نهار الأول، يلحق تما يدير العمرة، ينحي حوايجه، يعاود يلبس كل شيء اللي جايز له. إذا كانت معه الزوجة يقدر يقربها، يحب يقلم الأظافر، يقص شعره، كل شيء جايز. بخلاف المفرد بالحج ما يجوز له والو، يبقى كل شيء حرام عليه حتى يكمل المناسك، حتى بطبيعة الحال يكمل، حتى يعني يذبح وحتى يطوف ويسعى باش يعني يتحلل تحلل أكبر، يعني حتى يروح يطوف بالكعبة، فإذا طاف بالكعبة وسعى فهنا يتحلل تحلل أكبر. هذا بالنسبة للمفرد بالحج. فالنبي دخل متمتعا وهي الأولى، وإن كان عند المالكية الأفضل عندهم والمستحب عندهم الدخول بالحج فقط عند المالكية، لكن أهل الحديث وأدلة غيرهم أقوى، وهو التمتع أفضل، لأن الإنسان يجمع بين العمرة والحج، وغير يكمل العمرة يتحلل ويسنى حتى 8 ذي الحجة، يعاود يلبس لباس الإحرام، يعاود يقول لبيك اللهم حج، يكون كمل العمرة تاعه في البداية وثم ارتاح مدة طويلة. إذا النبي دخل قال عمرة في حجة، وكان هذا إباحة للعمرة في أيام الحج، وكان أهل الجاهلية يرونها من أفجر الفجور. ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وتطيب في رأسه وبدنه، هذه من السنة، سنغتسل ويتطيب ثم يلبس إزار ورداءه ثم يصلي صلى الظهر ركعتين، وأهل بالحج والعمرة، وأهل بالحج والعمرة، اللهم لبيك عمرة وحجا، ثم لبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلبي التلبية، لأن بمجرد إنسان يعني يغتسل ويصلي ركعتين ينوي بعدها مباشرة الدخول في النسك. عبارة لبيك اللهم لبيك يعني استجبت لك، ويعني الحج هذا فيه تجديد للعهد مع الله تبارك وتعالى، ناديتني فلبيت دعوك ولبيت مناداتك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وفيها معاني كثيرة التلبية، أنني راض بالإسلام، أنني ملتزم بهذا الدين، أنني مستجيب لأمرك، منتهٍ عن نهيك، هذه تلبية لكن فيها معاني، التلبية فيها معاني. يبقى إنسان يلبي حتى يشوف الكعبة، من المدينة حتى المكة يبقى يلبي، يلبي عند الركوب عند النزول، يعني كل ما يصلي يلبي، يعني على حسب الراحة تاعو، كي يتعب يسكت ولكن يلبي. فإذا رأى الكعبة توقف عن التلبية، لأنه راح يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ثم يقصر شعره ويكون قد أتم العمرة، يكون كمل العمرة. بعد كي يتحلل التحلل الأكبر يلبس لباس تاعو، يستنى حتى 8 ذي الحجة، إذا راح في ذو القعدة يستنى 8 ذي الحجة باش يعاود يقول لبيك اللهم، يعاود يغتسل يصلي ركعتين يقول لبيك لبيك اللهم حج، فيدخل بالحج. ثم خرج من مصلى فركب القصوى وأهل مرة أخرى، فلما استوت به بالبيداء أهل أيضا وأشعر هديه بعد الصلاة وقلدها بذي حليفة، ثم واصل سيره حتى دنا من مكة فبات بذي طوى وصلى بها الفجر، ثم اغتسل ومضى حتى دخل المسجد الحرام، وذلك صباح يوم الأحد لأربع مضين من الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم أقام بأعلى مكة عند الحجون ولم يعد إلى الطواف، وبقي في إحرامه لأنه كان قارنا، النبي صلى دخل قارنا قبل إحرام تاعه، وإن كان قال له النبي سيفضل التمتع، سيقول كلاما يقول لسقت الهدية لو علمت من أمري ما استدبرت، قال لا سقت الهدية، معناتها النبي صلى قال الأفضل لو تمتع، لكن هو دخل قارنا فيبقى بلباس الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، منحاش، لكن سنرى ماذا يقول في منتصف كلامه، لأنه كان قارن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة لكونه قد ساق الهدي، وأمر كل من ساق معه الهدي أن يبقى في إحرامه، وأما من لم يسق معه الهدي فأمره أن يقصر رأسه بعد الطواف والسعي ويحل حلالا تما ويجعل عمله هذا عمرة، سواء كان قد أحرم بنية الحج أو العمرة أو كليهما، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة ولا أحللت، فحل من لم يكن معه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى القارن عليه أن يذبح، القارن والمتمتع كلاهما يذبحان، المفرد برك لما يذبحش، الذي قارن بين الحج والعمرة دخل بالقيران يبقى بلباس الإحرام وعليه الذبح، والذي دخل بالإفراد عليه أيضا، والذي دخل بالحج والعمرة متمتعا فهذا أيضا عليه الذبح، الذي لا يذبح المتمتع فقط، اللي دخل بالحج وحده عليه أن يذبح، والذي دخل بالحج ما يذبحش، الذي دخل متمتعا والقارن كلاهما يذبح، المتمتع لدى العمرة والحج ولا قرن بين العمرة والحج هذا يذبح، المفرد يدخل بالحج وحده هو الذي ليس عليه ذبح، الذي دخل بالحج لوحده. ثم توجه يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، ويوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، إلى منى وأحرم للحج كل من كان قد حل، فصلى بمنى 5 صلوات، صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلى الرباعية ركعتين قصرا، ثم أجاز من منى بعدما طلعت الشمس حتى أتعرف، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، يعني ضربت له خيمة ونريح بنمرة، فنزل بها. فلما زالت الشمس ركب القصواء وأتى وادي عرفة وقد اجتمع الناس حوله، فقام فيهم خطيبا. هذه أحلى تهمنا الكترة الخطبة، لأن هذه مناسك الحج دارها النبي صلى الله عليه وسلم عادي، لكن تهمنا الخطبة. في فحمد في عرفة، واد عرفة، قام النبي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وأوصى الناس بتقوى الله. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أثنى وحمد الله تبارك وتعالى، وذلك خير الأعمال ما يبدأ فيه الإنسان بحمد الله والثناء عليه. ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لألقاكم بعد عام هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك أنا سأرحل، رح يعطيك وصايا حتى أنت تعطيه، أعطيه الأذن تاعك وتعطيه قلبك تسمع جيد، لأن واحد رح يرحل يعطيك أهم الوصايا، وهي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي، لأمة الإسلام. اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قارن حرمة، يعني قيمة الأموال وقيمة الدماء وقيمة الأعراض، أعراض الناس وشرف الناس، قارنها بيوم عرفة والحج عرفة. يعني ما أنت قال لك هذه الأمور، الدماء والأموال والأعراض عندها قيمة كبيرة، لأن قارنها قال عندها قيمة كما يوم عرفة والحج عرفة، واللي ما وقفش في عرفة ما عندوش حج، ما عندوش حج يعاود، لأن الحج يبطل خلاص، حج تاعو يبطل اللي ما وقفش في عرفة نهار كامل. والبلد هو البلد الحرام، والشهر هو شهر ذي الحجة، هذو قاع عندهم حرمات. مكة عندها حرمة، شهر ذي الحجة عندها حرمة، ويوم عرفة الحج عرفة. وهذا فيه بيان بأن الاعتداء على الأموال، أموال الناس، ولا الاعتداء على أعراض الناس، ولا الاعتداء على نفوس الناس من أكبر الكبائر، من الذنوب الكبيرة، لأن النبي قارنها بيوم عرفة وبمكة المكرمة وبشهر ذي الحجة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا مكة في شهركم هذا وذي الحجة. هذه المسألة الأولى. ثم قال بعد ذلك: ألا كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي؟ قال لهم: كل حاجة مخالفة الإسلام لا قيمة لها عندي. العرب كانت مثلا تتفاخر بالأنساب، قال أنا من قبيلة فلان، الآخر يقول أنا من قبيلة فلان، الآخر يقول أنا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذه الأمور تاع الجاهلية من قبل راهي تحت قدمي لا قيمة لها، إياكم أن تتفاخروا بالأنساب أو بأي عمل من أعمال الجاهلية، أي عمل من أعمال الجاهلية لا قيمة له في الإسلام. ذلك قال: ألا كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، يعني لا قيمة له عندي، ودماء الجاهلية موضوعة. دماء الجاهلية، تعرف العرب كانوا يتقاتلون بزاف بيناتهم، وكانت بيناتهم الثارات، اسمع عندهم الطأر بيناتهم، واحد يقتل من القبيلة الفلانية واحد، هما يروحوا يهاجموا لازم يقتلوا واحد، الآخرين يزيدوا يقتلوا ثلاثة، الآخرين يزيدوا يقتلوا، ويبقوا يتقاتلوا. وهذا الثأر من الجاهلية، الإسلام القاتل يقتل وانتهى، إذا كان قتل عمد يقتل، إذا كان قتل خطأ يدفع الدية وانتهى. الإسلام وقف هذا عملية الثأر اللي كانت بين القبائل العربية، أوقفها الإسلام. ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يعني هذا دم من دماء قبيلة النبي، قال لهم: هذاك الدم احنا ما نطالبوش به لأنه كان في الجاهلية، خلاص ما نرجعوش نروحوا ننتقم، انتهى الأمر. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، عمه كان سلف بالفائدة، فقال لهم أنا أول حاجة ما نديهاش ما ندوش هذاك الربا ما ندوش. معناته النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجاهلية بدأ يطبقها على عائلته أولا، أول ما تطبق تطبق على عائلته. لذلك الأحكام الشرعية تكون على الجميع، ما تكونش على جزء من الشعب دون جزء آخر. القوانين ما لازمش تطبق على المحكوم دون الحاكم، وإلا ما تبقاش عندها معنى، يصبح حتى المحكوم ما يعودش يطبقها لك، ما يعودش يلتزم بها. إذا كان واحد مثلا مسؤول يحرق الفروج ما يتعاقبش، وواحد من عامة الناس يحرق الفروج يتعاقب، يعود واحد ما يحترمك الفروج، يعود واحد ما يحترم الفروج، يحترم الفروج غير كيشوف الشرطي، لما يشوف الشرطي ما يحترمش. بينما كيشوف واحد العقوبة تطبق على الكل يلتزم بها الكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أول ربا أضعه ربا العباس، ربا تعمه. قال لهم لن نطالب بهذا الجزء تاع الربا، الربا وهو أن تقرض الشخص بالفائدة، أن تقرض الشخص بالفائدة، تقول نعطيك مثلا نعطيك مش عارف أنا 2 ملايين ومن على شهرين ترجح لي 2.5 ملايين، هذا ربا النسيئة، هذا من الربا بطبيعة الحال، وكان معروفا عند قريش. فالنبي قال هذا نضعه خلاص، وإن كان هما كانوا يسلفوا في القمح والشاعير قبلنا، يعطيله 100 كيلو مثلا في الصيف، ويقول له مثلا 100 كيلو في الشتاء، ويقول له في الصيف ترجع لي 200 كيلو مثلا 150 كيلو. كان هذا من الربا التي كانت تتعامل به قريش، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت دولة القانون على الجميع. أول دم أضعه دم ابن ربيعة قابلة عن النبي، وأول ربا يضعه ما يزيدش ما يطبقش الربا تعم، باش يحب يقول لك باللي القانون على الجميع. ثم قال واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكن أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن زادهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تكلم، بعد ما بين قيمة الدماء والأعراض اللي تحفظ أمن المجتمع، تكلم على المخالفات الشرعية اللي كانت موجودة في الجاهلية وأنها لا قيمة لها بعد ذلك، سواء الثأر سواء التعامل الربوي وغيرها. ثم انتقل إلى الأسرة، النبي انتقل إلى الأسرة فقال اتقوا الله في النساء، ومعنتها احفظوا حقوق النساء، ويصدق في ذلك قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولكم عليهن ألا يطئن. أنتم عليكم أن تحسنوا إليهن، والواجب عليهن، الواجب على النساء ألا يدخلن بيوتكن من لا ترضونه من الرجال والنساء. واحد ديما تقول ما لازمش يدخل بيتك، الغريب معروف مش، ولكن حتى النساء لو كان مرأة ما تحبش جارة ولا تقولها ما تدخليهاش ما تدخلش. ألا يوطئن فروشكن أحدا تكرهونه، لأن المرأة من واجباتها نحو زوجها أن تطيعه في المعروف، وأن تحفظ له ماله ونفسها، تحفظ له المال تاعه ونفسها، فلا بد أن ستر. فإن فعلنا ذلك، أنت قلت ما تدخليش فلانة ودخلت فلانة، فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب الغير مبرح قال العلماء فيه يضربها بعود الأراك السواك، فهو ضرب نوع تأديبي، نوع تاع، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب امرأة ولا خادما قط. تقول عائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادم قط، عمر الله ضرب لا خدام تاعه ولا امرأة. ولكن علم الله بأن هناك من النساء من لا علاج لها إلا الضرب. كاين بعض النساء ماشي كاع، يعني نقول لك الضرب يليق لبعض الصنف من النساء، تقولها كلمه ترجع 10، هذه ممكن بلا ما يفيق واحد يضربها ما يضربش الوجه، باش نتفاهموا. الشريعه لا يجوز ضرب الوجه ولا يجوز ضرب الاعضاء التناسليه لورود النهي في ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه والمذاكير، لأن أماكن حساسة ممكن تضرب لها تأذي الناس في الوجه، لأن موضعتها العين، السمع، الذوق، التفكير، تضربوا ضربة ماشي منيحة تهلكوا خلاص. وإذلك لا بوكس ماشي جايزة في الشريعة، ماشي جايزة. وما كان يضربوا المشغل هو يضربوا للوجه، وحتى كان يضربوا لهنا ما يجوش، لأن تضرب في واحد ما دار لك والو من أجل المال. والبوكس هي شغل، البوكس هي شغل لعبة تطورت كما كانوا الرومان يخلوا هذوك العابد يتقاتلوا وهما يتفرجوا من البعيد، تطورت ولات بالدراهم، الناس تتفرج ودو بوكسور يتقاتلوا على جال يدو بعد يدو اللي يربح يدي دراهم بزاف، ولا بيبليسيتي ويدي حقوق تاع التلفازه ويدي بزاف يدي دراهم بزاف. فهي صوره تطورت من الدوله الرومانيه، خدت التطور الى اصبحت على هذا الشكل. ولذلك هي حرام، كل لعبه فيها، كل لعبه فيها خطوره فهي حرام، كل لعبه فيها تاع الضرب الحقيقي، فيها تاع البوكس هذا وتاع كينغ فو تاع فول كونتاكت، هذو كلها لعب محرمه في الشريعه، انك تضرب في واحد ما دار لك والو من اجل المال. فهي صوره طبق الاصل لما كان عليه الروم قديما، كانوا يجيبوا لي جلادياتور يتقاتلوا وما يتفرجوا يضحكوا، واللي يموت يموت واللي يعيش يخلوه يزيد يعيش، يزيد يجيبوا له واحد اخر وما يتفرجوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان المسلم يعني يجعل الحيوان ينسب ماشي باش ياكلوه، يجعل الحيوان هكذا هو يجري شغل يشوف لا يعرف يتيري ولا ما يعرفش يتيري ويتير عليه حيوان هكذا، هذيك وما تجوش. اللهم اذا اصطدت من اجل الاكل، كتصيد الحمام من اجل الاكل ولا تصيد الغزال من اجل الاكل هذيك تجوز، اما باش تجعل الحيوانات هدفا، هدفا كلعبه وتبدا تضرب فيهم، فذلك لا يجوز شرعا. انا مع تقتل في الناس بلا معنى، تقتل في الحيوان بلا معنى بدون فائده، الا اذا كان حيوان، حيوانات اللي يجوز النبي قتلها كالعقرب والثعبان هذو التي تؤذي الانسان، هذيك جوزت الشريعه قتلها لانها تؤذي الانسان وتلحق به ضررا كالعقرب والثعبان. هذه فيها احاديث ثابته، احاديث صحيحه ثابته. الخنزير ايضا، الخنزير ايضا يقتل الخنزير بطبيعة الحال، يجوز يعني اذا كان، لان يحرم اكله، يحرم اكله فيجوز قتله، ما يحرم اكله يجوز قتله الخنزير. وفي الاسلام هذه الحيوانات في العهد في الاندلس، الحيوانات الضاله جعل لها الاسلام، المسلمين جعلوا لها اسطبلات خاصه، حيوانات الضاله كما الكلاب، كما لان الكلب قد يستعمل للحراسه وقد يستعمل بطرح الصيد، ولكن لا في الدوله الاسلاميه ما كانش يترك هكذا في الطرقات، انما كانوا يجعلوه اسطبلا ويتكفلوا بهم، يعطوه الماكله هكذا باش ما يبقاش يدور هكذا في الطريق هكذا يؤذي الناس. المهم إذن قلنا في قوله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني والشريعة جعلت الضرب هذا اللي قلنا حالة استثنائية، يعني يليق ببعض الأصناف من النساء، ماشي كاع النساء، يليق لصنف معين. يعني جعله الإسلام في المرتبة الثالثة الضرب هذا: فعظوهن واهجروهن، تهجرها في الفراش، ثم قال: واضربوه، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهو ضرب تأديب كما قلنا، العلماء قالوا ضرب بعود الأراك، يعني كي شغل كي ليك تقولها باللي خلاص جاوزتي الحدود، تخبطها هكذا، تخبطها الضربة للظهر ولا كذا ومنها باللي خلاص جاوزتي الحدود. لكن ما هوش الضرب هذاك تاع بالدبازي والكتبيات وبالحطبة وتجبدها من الشعر وتكركرها إلى الحق لها الدرجة، غير طلق بنت الناس رجعها لوالديها. ما يضربش إنسان مرأة بالدبازي، شكون يقبل واحد بنته يضربها له راجل بالدبازي والكتبيات ويخنفر لها كاع وجهها ويسيلها الدم؟ شكون يقبلها؟ حنا يقبل الا باش الحق واحد يلحق يضرب بنتك هكذا غير نحيها له. لازم يعرف بلي المراه ماشي باش تضرب هكذاك، باسكو الضرب تاع التاديب خاص، واضربوهن ضرب معين، ماشي ضرب تاع بالكتبيات والدبازي وسيلها الدم وطلع لها عينيها هذيك ماشي تاع، هذيك ما عندهاش علاقه كاع بالاسلام، هذيك جاهليه تسمى. وما كانش واحد يقبل بنته واحد يدير لها هكذا، انت ما تقبلش بنتك يدير لها، كيفاش دير بنت بنات الناس هكذا؟ كيفاش تقدر انت بنتك ما تقبل حتى يدير لها هكذا؟ كيفاش انت جوزت لك نفسك تضربها ضرب شغل كذاك تضرب في حيوان كذاك تضرب في الحيط. إيه ما يصحش في الجاهلية. جاء الإسلام، الإسلام جاء باش ننطبعوا بطابع الإسلام، ما نخلوش الطبيعة نتاعنا نطبعوا بها الإسلام. قال الإسلام قال واضربوهن، انت ماكش فاهم شمعت تضربوهن. العلماء قالوا بعود الأراك، قالوا ضرب تأديب، قالوا لا يكسر عظما ولا يترك أثرا في الجسد، ويليق ببعض، لأن يليق ببعض الأصناف من النساء ماشي كاع. هذيك اللي تقولها كلمة ترجع لك عشرة، هذاك هذاك هو الصنف صح. ده اللي على حد ما لأن الظلم ظلمات، ما ينبغي أن يتجاوز حد. والمفروض أن الرجل في بداية عشرته الزوجية يضع الخطوط الحمراء. كاين بعض الأزواج في بداية حياته الزوجية يكون بزاف رطب، يكون رطب، يكون حنا نقولوا باللغة الدارجة نقولوا يكون فلون. هو يولفها ما يقولهاش كاع لا لا قدامنا، بعد هي خلاص تطلع عليه، ما رتبلهاش الأمر من الأول، قال هذه هذه لا لا، ما كاش من الأول صارم، خلالها الحابل على الغارب حتى تغلبت عليه خلاص. تولي تجي مهما تحترمهاش ما تقدرهاش، تجي خطوط تضارب معاها، ما تعاش تقدر الناس، ما تعاش ترجع الهضره، ما تقول اي كلام، لانه هو في الاول كان متسامحا بزاف، ثم بعد ذلك هو فسد لها الطبع تاعها خلاص، فسد طبعها. لما يحب يجي يسقم خلاص فاتوا الحال. السنوات الاولى هي تطبع المراه بطبيعتك، تطبعها حوايج تحبهم، حوايج ما تحبهمش، حوايج ما تتجاوزش عليهم، حوايج تتجاوز عليهم، تتجاوز على صغائر الامور، ما تتجاوزش على كبائر الامور. عارفوا كيفاش الانسان في الامور، حتى لا ينفلت العقد، لان اذا انفلت العقد خلاص، اذا انفلت العقد تقطع لك العقد، وكل سبحه وين راحت خلاص فات الحال. بعدما عرج النبي على الاسره، لان الاسره بها يتكون المجتمع، لذلك قال استوصوا بالنساء خيرا، واذا تجوزوا الحدود فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هي عليها أن تطيع وأنت عليك الرزق والكسوة. وهذه المسألة تاع الرزق والكسوة كاين بزاف الرجال تجده أنه يفرط في النفقة، لا ينفق، وربما يدخل في مصاريف مع أصحابه وأصدقائه، ثم لا ينفق على الأسرة، لا ينفق على الزوجة والأبناء، وهو في ذلك محاسب عند الله تبارك وتعالى. أنت تزوجت جبت أبناء مكلف باش تعمل أي شغل، دبر راسك، فهي مهمتك ومسؤوليتك، لا بد تنفق. حصل النفقة هذه تركت أدي واجب تؤجر عليها وتثاب، لكن لو تركت الواجب أثمت وعقبت. لما تترك الواجب تؤثم وتعاقب، وإن أديت الواجب فإنك تؤجر وتثاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل لقمة هي لقمة يضعها الرجل في زوجته، أفضل لقمة تؤجر عليها لقمة يديرها في فم زوجتك ولا أبنائك، أكثر من بعيد، أكثر من الفقير ولا المسكين ولا أبنائك، تسبق بأهلك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للأمة ما يعصمها من الخطأ والزلل، أعطاها المقاييس تخليها لا تقع في الخطأ ولا تقع في الزلل ولا في الانحراف، وهو التزام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة الإنسان يرجع فيها إلى القرآن وإلى السنة، ما يقولش قال الناس، أنا كما الناس، تعارف الناس على ذلك، قالوا الناس، الناس راهم هكذا، أنا من خالفهمش. أنت ترجع في شؤونك إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترجع إلى عالم يشرح لك كتاب السنة شرحا سليما، شرحا سليما بطبيعة الحال. هذا هو الرجوع إلى الكتاب السنة في كل أمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. في رواية أخرى قال، في رواية أخرى قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة، اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة، يقصد برأس زبيبة يعني أسود، يعني إذا تولى أمركم حاكم وكان ملتزما بالكتاب والسنة، هو مطالب يلتزم بالكتاب والسنة، فعليكم بالسمع والطاعة. ولا يغرنكم أنه لونه أسود ولا لونه كذا، قال ماشي من قابلتي، ماشي من الجهة تاعي. ولا كما الأحداث الأخيرة اللي تحدث في غردايا، هذه من الجاهلية تاع عرب وبني مزاب وقبائل وعرب، هذه قاع جاهلية، هذه من الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، إنها جيفة. لكن أولئك الشباب قد انفلتوا، كاين الناس ممكن راهم يخلطوا من تحت هكذا حابين يخلطوا، وكاين الشباب اللي راح يستجب دوكم. البارح ماتوا ثلاثة ولا البارح على ما يبدو في غردايا، البارح ولا اليوم ماتوا ثلاثة ولا البارح ماتوا ثلاثة، حاصل الإعلام يقول ثلاثة ماتوا، إلى درجة القتل. وحنا شفنا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني الخوض في الدماء، واحد اللي يخوض في الدماء فقد أورد نفسه المهالك. تخوض في الدماء تحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة ما لم يصب دما محرما، ما زال عندك يعني ممكن تنجو وتسلك ما لم تسيل دم الناس. إذا سيلت دم الناس راك أوردت نفسك المهالك، هلك تروحك، هلك تروحك حقيقة. ولذلك في الغالب الذين يحرشون ويتسبوا في الفتنة، لأن الفتنة عندها تقريبا دوك شهرها من داك تنوطع وتخمد، تنوطع وتخمد، تسمى كاين الناس وراها، كاين الناس يعاودوا يشعلوها بالعاني، تشعل تعاود تخمد، تشعل تعاود تخمد. الذين يشعلون مثل هذه الفتن تقريبا يكونوا هم المنافقون، الذين لا يريدون خيرا للمسلمين عموما، هم الذين يشعلونها في الغالب. لأن الذي أشعل، الذي أراد أن يشعل فتنة بين المهاجرين والأنصار، كان بين الذي كان يريد أن يشعل الفتنة بين المهاجر والأنصار كان منافقا، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. لما اختلف الصحابة، اختلفوا في الماء يشربوا في الماء، وبعد واحد قال يا للأنصار، الآخر قال يا للمهاجرين، جاء عبد الله بن أبي بن سلول وش قال؟ قال كلمته تاع الفتنة، سم من كلبك يأكلك. قالوا هاد المهاجرين جبناهم عندنا للمدينة، وكلناهم شربناهم، دوك حبوا يدوروا علينا، فكادوا أن يتقاتلوا، كاع حملوا السيوف راح يتقاتلوا. شوف قضية الماء نشع. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، عودت تولوا الجاهلية. وذلك قال إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني جيفة. تعودوش ترجعوا الجاهلية تاعها، أنا أنصار، أنا مهاجر، أنا شاوي، أنت قبيلي، أنت بني مزاب، أنا عربي، أنت يا ماشي عربي. هذه خلاص، هذه خلاص. الإسلام جاء جمع الأمة على التوحيد، جمع الأمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بقاش هذه أنا يا قبيلي شاوي عربي، خلاص. علاش الإسلام جمع بين أبو بكر الصديق العربي، وجمع بين سلمان فارسي من الفرس، وجمع بين صهيب رومي، وجمع بين بلال حبشي أسود، جمعهم على صعيد واحد، قاعوا لو كيف كيف أمام الإسلام. فما يجيش واحد آخر لجهله، لانحرافه، لسوء نيته، لغاية في نفسه يعقوب، حاجة هاي في دماغه، يجيش حلك هذا ويخليهم يتقاتلوا، بعد يموتوا الناس هذوك، والآخر يدي خالد الفوضى عنده هدف من وراها. الفوضى عنده، يدي الفوضى دائما عنده هدف وراء ذلك. وإلا احنا نعرفوا بني مزاب، احنا بني مزاب نعرفوه، الإباضيين نعرفوهم. شفت انت يعني كونوا صراحة، رانا عايشين شحال هنا في العاصمة، عايشين تقلي عنده 30 عنده 40 سنة هنا في العاصمة، شفت بني مزاب آذاك؟ بني مزاب جاي يأذيك هكذا، جاي لك هكذا حب يأذيك. أنا ما شفتهاش، رانا شحال رانا هنا كش واحد أذاب واحد مزابي. حتى واحد الحاجة كانت عندهم بكري، كانوا شوية مشحاحين، ما ولوش مشحاحين. واحد الحاجة كانت بكري، كان يقولوا بني مزاب شوية مزيرين، ولا والله غير يسمحوا، ولا ينقصوا في السومة، ولا وكذا. والخلاط لأن عشرونا بزاف، عشرونا مشحال منهم عشرين. أنا مش بني مزاب يأذي واحد، نكونوا صراحة. فباين باللي وراءها ناس، ناس حبوا يديروا الفوضى، ناس حبوا ينشعوا، ناس حبوا انت كي تحرق له بيته وتهجم له، هو تاني كيولي يدافع على روحه، بعد هو تاني كيبدا يدافع على روحه، ما تستناش تضربه، هو تاني كتزيري خدام العقلية تاعنا. ايوا عايش في الجزائر، نجاتو النرفازة تاع الجزيرية خدا كلش. اي ما بالوقت ياخذ علينا كيما، فتحس بلي كاين ناس وراءها. لذلك هاد الشباب اللي عاش، كاين بعض الشباب عاش بعيد عن المساجد، يحتاج الى تربيه، تربيه اللي تخليه عربي شاوي اباضي، جماعه جماعنا الاسلام، شعب الجزائري مسلم والى العروبه ينتسب، من قال حاد عن اصلها وقال مات فقد كذب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة وضع الخطوط العريضة، وضع كما نقول احنا دوك يقول لك الدستور واش يدير فيه النظام، يدير الخطوط العريضه تاع الدوله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه حجه الوداع دار دستور الدوله الاسلاميه، الدستور تاعها الاموال والاعراض دومنا عندها قيمه كبيره، امور الجاهليه لا قيمه لها، الرجوع في اي مساله الى الكتاب الى القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق النساء مصونة محفوظة، حقوق النساء مصونة محفوظة، الولاية تكون لكل مسلم ملتزم، الولاية الكبرى يعني. اسمعوا وأطيعوا، وعلى الرعية أن تسمع وتطيع، على الرعية أن تسمع وتطيع. هذه كلها ضمنها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام، آخر وصية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اجتمعوا حوله 10,000 في حجة الوداع، اجتمع 10,000 من الناس أمامه، بحيث هذه خطبة حجة الوداع من الخطب اللي هي معروفة في تاريخ الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فارغ، قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم إسلام الدين. فالعبارة هذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، العبارة الأولى لما قال: اسمعوا قولي لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، أدرك الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أدرك ذلك هو أبو بكر الصديق، باللي قارب فراق النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، قارب فراق النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، لأن قال لهم: اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فهو يودع أمة الإسلام. ولذلك احتوت خطبته يعني خطوطا عريضا للدولة المسلمة، خطوط العريضة أو دستور الدولة المسلمة، دستور الدولة المسلمة. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة يوم النحر، يعني يوم العيد زاد خطب خطبة، ثم خطبة في أوسط أيام التشريق، يعني يوم 11 و12 أيام التشريق، أكد فيها ما سبق في خطبة عرفة وزاد عليها، وقد نزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق قبل الخطبة، وفي اليوم 13 وهو يوم النفر الثاني وثالث أيام تشريق، وكان يوم الثلاثاء، نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى بعد رمي الجمرات، نزل بالأبطح وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ليعمرها من التنعيم، فأحرمت وقضت عمرتها، ثم جاءته بالأبطح سحرا، وكان صلى الله عليه وسلم قد رقد به رقدة، فلما جاءته آذن بالرحيل، ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع، وصلى صلاة الفجر، ثم انصرف متوجه للمدينة، وقد خرج من أسفل مكة، ولما قرب من المدينة ولاحت له معالمها كبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون، عابدون ساجدون، ربنا حامدون. صدق الله وعده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من يعني بعد عرفة بطل، راح المزدلفة، ولما غربت الشمس صلى المغرب والعشاء بمزدلفة، وصلى صلاة الفجر بمزدلفة، ثم بعد ذلك يعني هو اضطجع في مزدلفة، اضطجع نام شوية بعد ما صلى المغرب والعشاء جمعة تأخير، وفي الفجر صلى الفجر، ثم اتجه إلى منى فرمى جمرة العقبة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وبعد ذلك يعني ذبح، يعني ذبح ونحر، ثم أتى منزله بمنى فنحر 63 بدنا بيده، وبعد ذلك يعني حلق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لبس ثيابه وتطيب، يعني تحلل تحلل أصغر، لأن لما الإنسان يوم عشر ذي الحجة لما الإنسان يرمي الجمرة ويذبح ويحلق يقدر يروح يدوش ويلبس لباسه، يبقى له نقول تحلل تحلل أصغر، يبقى له ما زال ما تحلش تحلل أكبر اللي يقدر إذا كانت مع الزوجة تاعو يقرب لها، اسم هذيك مازال، قالوا غير هذيك مازال، اما حاجه اخرى قاع يقدر ما دام لبس اللباس تاعو العادي خلاص ينحي هذاك اللباس تاع الازار والرداء الفوط ينحيهم. ثم لبس ثيابه وتطيب قبل ان يطوف، ثم ركب حتى اتى البيت فطاف طواف الافاضه، وصلى الظهر، يعني هو غير يطوف طواف الافاضه يتحلل تحلل اكبر. ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق ورمى الجمرات، كما قلنا رمى الجمرات النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق. قلنا رجع إلى المدينة بعد ذلك، بعد طواف الوداع رجع إلى المدينة، وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. في هذه الظروف النبي صلى الله عليه وسلم لحق المدينة، استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة يسبح ربه على ما رآه من دخول الناس في دين الله أفواجه. قلنا نزلت عليه سورة النصر في أيام التشريق، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، دخل الناس في دين الله أفواجه. فالنبي راح يسبح ويحمد الله عز وجل، انتصرت هذه الدعوة وانتشرت، ودعوة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 23 سنة، وقد استقبل بعد عودته المدينة بعض الوفود، وجهز أسامة 700 مقاتل، أمر أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يخرج في 700 مقاتل ليؤدب الروم، لكن هو جاءته أخبار بأن النبي أصابه مرض، وكان خارج ليؤدب الروم، لما سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم بقي على مشارف المدينة، يعني شوية خرج على المدينة وحبس بالجيش، فقد نقلت له أخبار مقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتريث ينتظر النتيجة، فجاء قضاء الله بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا البعث أول بعث في عهد أبي بكر الصديق. نحن نتكلم على معالم توديع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إلى الرفيق الأعلى. وبعدما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بدأت طلائع الوداع من الدنيا تتسم في أقواله وأفعاله، فقد اعتكف من رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، وقد عارضه جبريل القرآن مرتين، يعني قرأ معه القرآن مرتين، فقال لابنته فاطمة لا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. كان جبريل يقارئه القرآن مرة، لكن آخر مرة أقرأه مرتين، فحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرب رحيله. وودع معاذ إلى اليمن فأوصاه، ودع معاذ وقال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله. هذه كلها علامات للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص كمل الدعوة، دخل الناس في دين الله أفواجا، دانت شبه الجزيرة العربية لدين الله تبارك وتعالى، وقال في حجة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا ولعلي لا أحج بعد عام هذا. وكان نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا، وكذلك نزول سورة النصر في أوائل شهر صفر سنة 11 للهجرة. خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء، شهداء أحد، كأنه يودع الأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. عرف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة رضوان الله عليهم قال إنني لا أخشى عليكم الفقر، لكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. قال خايف عليكم، خافش عليكم الفقر، خاف عليكم الدنيا لما تبسط عليكم، لما تتوسع عليكم الدنيا وتبدأوا تتقاتلوا من أجلها. وذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفي أواخر شهر صفر خرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل فاستغفر لهم وقال إن بكم لاحقون، يعني على شهداء أحد. ويوم الاثنين الأخير من شهر صفر شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع. قالت عائشة رجع من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، فقال بل أنا والله يا عائشة ورأسه. هي حضرت معاه يعني لما رجعت من البقيع جح رأسها، حتى النبي قالها قد أصابني وجع في رأسي، وكان هذا بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه فكان يدور كل مرة ونبات حتى اشتد به المرض، اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة، فأخذ يسأل أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى عائشة أكثر من غيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أستعينك فيما أقدر وأستغفرك فيما لا أقدر، وهو الشيء الذي لم يكن يقوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يميل لعائشة أكثر، كان يسأل وقتاش هل جت النوبة عائشة ولا ما زال، وكان عند ميمونة. فلما سمعت أزواجه بذلك أذن له بأن يبقى عند عائشة، لما شافوه يحوس وقتاش تجي النوبة تاع عائشة قالوا له باش ما تقدرش انت مريض وتتحرك من بيت لبيت، يعني أبقى عند عائشة رضي الله عنها. فخرج يمشي بين الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، يعني خرج النبي متكئا على عمه وعلى علي بن أبي طالب، اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها لما دخل بيتي واشتد به وجعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة يعني غاب عنهم قرابة شهر، اشتد مرضهم غاب على الصحابة قرابة شهر، فالنبي حزن لفراق الصحابة، فارق حزن لذلك، فقال آتوني بسبع قرب أهرقوها علي لعلي أنشط فأعهد إلى الناس. قالهم ارموا علي شوية الماء هكذا، ما شوية يكون شوية فريشك بارد شوية هكذا نفطن شوية نقدر نخرج لأصحابي. فأجلسناه في مخضبي لحفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس وقال فيما قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك، ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولا تتخذوا قبري وثنا يعبد. فالنبي حذر من أن يقدس، هو رسول عبد الله ورسوله، لكن لا يجوز تقديسه كما تفعل اليهود والنصارى. وهذا فيه إشارة إلى النهي على بعض الناس اللي يروح عند سيدي فلان وسيدي معمر وسيدي عبد الرحمن ويدعي ويطلب منه وقدامه. كل هذا من الشرك الأكبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا مساجدي، لا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد، يعني تروح تصلي ليه وتطلب منه الدعاء وغفر ليه ودلي، فإنسان يطلب الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، إيه هذا هو السبب، هذا هو السبب، هذا هو السبب، خشية أن تتخذ القبور، قبور بعض الصالحين مساجد من دون الله ويصبح الناس يدعوهم. لذلك نهينا عن الصلاة يعني داخل المقابر، يعني حتى الإنسان ما يتخذ واحد كش قبري ولي يدعيه يقول واعطيني وكذا، لأن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى. ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وأمر، قال كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر الصديق. كامل الأبواب تغلق غير الباب تاع أبو بكر الصديق اللي مفتوح. وقال قولته المشهورة: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر الصديق خليلا. ثم غلب على النبي صلى الله عليه وسلم الوجع فاختلفوا عنده، فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. أوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، فأمر النبي بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأكد لهم أمر الصلاة وما ملكت أيمان، وقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة. ثم استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في الصلاة، قال: هم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني راني مريض مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولذلك الشيعة الذين يقولون بأن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من أبي بكر يخطئون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار لدين المسلمين إلا أبي بكر، دين أنت المسلمين اختار منه، فكيف يختار لدين المسلمين أبي بكر ويختار لدنياهم غير أبي بكر؟ الدين مهم جدا، اختار لهم من يأمهم أبو بكر الصديق. وفي ذلك إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق لسياسة دنيا المسلمين ودينهم في زوج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة مرضه يصلي بالناس، فلما كان ذلك يوم الخميس وكان وقت صلاة العشاء اغتسل في مخضب ليتخفف، ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه، يعني اتصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فاغتسل ثانيا، ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه، ثم اغتسل ثالثا، فلما ذهب أغمي عليه فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. هنا الوجع تاع النبي صلى الله عليه وسلم، الألم المرض زاد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر الصديق أن يصلي بهم، وصلى بهم أيام أبو بكر الصديق، منهم من يقول 17 صلاة صلى بهم، 17 صلاة صلى بهم يعني بعض الأيام. ويوم السبت والأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خف، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما أبو بكر الصديق كان يصلي بالناس شاف النبي صلى الله عليه وسلم، حس بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كمل صلي بالناس. وحتى الصحابة اضطربوا وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم بعد مدة، فرحوا يعني فرحوا لخروجه. ولما أصبح يوم الاثنين، كان يوم نوبة عائشة، قام أبو بكر الصديق يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم ثم تبسم يضحك، فقلنا فنكس أبو بكر على عقبه ولا اللور، وظن أنه يريد أن يخرج للصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. يعني زاد خرج النبي صلى الله عليه وسلم آخر مرة، زاد خرج لهم مرة واحدة أخرى، كاين مرة خرج فيها واقتدى به أبو بكر الصديق جلس النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. المرة الأخيرة هذه قال له كمل أنت تصلي، ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة وهم يصلون صلاة الجماعة وهم يأتمون بأبي بكر الصديق وقد تركهم، تركهم على الإسلام، تركهم على الاستقامة، تركهم على أداء الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة استحضر كل مسيرته، استحضرها النبي صلى الله عليه وسلم كل مسيرته، مسيرة من يوم كان في مكة يعني خفية يتعبد هو والصحابة، ثم مسيرته لما هاجر إلى المدينة، ثم ما حصل في أحد وسقوط الشهداء في أحد، ثم ما حصل بعد ذلك، قبل ذلك ما حصل في بدر من انتصار المسلمين، ثم هزيمتهم في أحد، ثم انتصارهم في صلح الحديبية، ثم فتح مكة. كل هذه الأحداث، كل هذه الأحداث استحضرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الصحابة، استحضرها النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى الصحابة، وقد تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد اطمأن. ولذلك النبي تبسم لما ارتفع الستار ورأى الصحابة يصلون خلف أبي بكر الصديق، وحب حب أبي بكر الصديق يخلي له المكان، لكن النبي أشار إليها ابقوا على مكان، ابقى في مكانك كمل بهم. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، يعني اطمأن بأنه قد ترك رجالا وراءه، تركه، ترك من يحفظ بيضة الإسلام، ترك من يحمي هذا الإسلام من بعده، وهو يرى بأن الصحابة قد حافظوا على الصلاة ويأتمون يعني بأبي بكر الصديق. فاطمأن النبي ودخل غرفته بعد ذلك. وفي هذا اليوم أو في هذا الأسبوع دعا رسول الله فاطمة فصارها بشيء فبكت، ثم صارها بشيء فضحكت، وسألتها عائشة عن ذلك فكتمت حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتها أنه قال لها في الأولى إنه يموت في مرضه فبكيت، فبكت، وقال لها في الثانية إنها أول أهله يتبعه فضحكت، وبشرها أيضا أنها سيدة نساء العالمين. ورأت فاطمة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب فقالت وكرب أباه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. شو النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام موته ذكر ووعظ أزواجه، وطفق الوجع يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يحس بألم، وكان قد طرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لا يبقين دينان بأرض العرب، الوقت لا يبقين دينان بأرض العرب. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء يهود والنصارى في شبه الجزيرة العربية. وكان هذا آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء وقت الاحتضار، فاتكأ النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها، ثم رفع يديه إلى السماء وقد حانت سكرات الموت، فقال إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، ثم توفاه المولى تبارك وتعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك نكون قد أتممنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من مولده إلى وفاته في هذا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. يعني حصة اليوم ستصبح حصة الفقه، الفقه بالدليل، بعد ما كملنا السيرة ننتقل إلى الفقه بالدليل بالأسبوع القادم، ويوم ثلاثاء يكون درس التفسير كما هي العادة إن شاء الله يوم الثلاثاء.